Thank you.

ظنا منهم أن هذه الخلود ستمنعهم من المصائب والبلايا ونحو ذلك. ولكن إذا أراد الله بالقوم سوءا فلا بد. صرت الحج بالبعير لك إن لا حافظ لك إلا الله عز وجل. ليس بالعقول البشرية التي تفكر ولا بالإمكانات المادية التي يفعلها البشر، وإنما الحفظ هو حفظ الله جل وعلا. وأمس سمعنا في سورة يوسف فالله خير حافظ هو أرحم الراحمين. فسورة الحج تؤصل هذا أن الحفظ من الله، ولذلك تكرر فيها لفظ حفظ. فتجد مثلا في أول صفحة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فحفظ هذا الدين من الله عز وجل، وحفظ هذا الكتاب العظيم الذي تكثر به هو الله عز وجل. إذن هذا لفظ حفظ مع القرآن، لذلك هذا القرآن نتحدى به الدنيا كلها. هذا كتاب ربنا المحفوظ في الصدور، حتى في صدور السنة. هذا كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل بين يديه من خلفه. هذا كتاب ربنا عز وجل الذي لا يتجرأ أحد ولا يستطيع أحد أن يحرفه أو أن يبدله. لما حاولت أمريكا يوما ما أن تقوم بما يسمى بالفرقان الحر الذي زعموه، فكانت زوبعة، وذهب هذا الذي ألفوه إلى مزامل التاريخ وبقي الكلام إلى كما هو. كذلك أيضا تكرر الحفظ في قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للمنظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذه الحراسة المشددة التي حرص الله بها السماء حتى لا تستمع ولا تستغرق الشياطين السمع. فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الله سبحانه وتعالى، ثم حفظ الخزائن عند الله. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الخزائن التي عند الله عز وجل محفوظة بحفظ الله، لا يتحكم فيها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سورة الحج تكلمت في قصة خلق الإنسان، داية الخلق، وتكلمت عن إبليس عليه لعنة الله، ثم بينت سبيل الحفظ من إبليس لم تحفظ إلا من الله. فقال تعالى، قال عن إبليس في ثلاث كلام، قال ربي بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إبليس. سبيل الحفظ من الشيطان اللي بتكون مخبص إذا أخلصت أو أخلصت. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الله. سبيل الحفظ من الشيطان يكون من الله عز وجل بإخلاص القصد وإخلاص العمل لله عز وجل، إن أنت تكون مع ربنا. فإذا كنت مع الله حفظ. ثم تختم سورة الحجر بالحديث عن آية محورية تفصل الصورة في نصفين سورة الحجر 44. فشوف الفاصل بين الربعين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأكبر. دي أسماء السورة في الربعين. وقبلها بقى الكلام عن وقلوبها بسلام الآمنين ونزعنا ما في صدورنا من غل إخوان على سور المتقابلين لا يمسكون فيها نصب ولا وما هم منها بمخرجين. عذاب ونعيم أهل جحيم وأهل نعيم. أفي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إلا عايز يكمل في دي كلمة ولا عايز يكمل في دي كلمة. وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. بعد كده كلام عن الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى هي الكلام عن إهلاك قوم لوط عليه السلام. بعد كده أصحاب الهيكل قوم شعيب. بعد كده أصحاب الحجر اللي الصورة تسمت باسمهم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وبعد كل آيات من ذلك وإنها لبسبيل مقيم. يعني ايه سبيل مقيم؟ يعني طريق واضح كانوا بيشوفوه في أسفارهم وهم رايحين وجايين فكانوا بيمروا على القرى دي على القرى دي موجودة فمروا عليهم. إذا كأن الله يقول خذوا العبرة بإهلاك هؤلاء خذوا العبرة بإهلاك هؤلاء فهم أكثر قوة أشد قوة منكم يا أهل مكة فخافوا أن ينزل بكم مثل ما نزل بهؤلاء. ثم تختم السورة بقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ثم بيان نعمة أعظم نعم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي نعمة الوحي ختمت بها سورة الحجر وفتحت بها سورة النحل. أعظم نعمة هي نعمة الوحي إحياء القلوب بالدين. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم هي دي النعمة اللي ما تخلاكش تلتفت لأي شيء آخر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ثم في ختام السورة الحفظ من ضيق الصدر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كانوا يقولوا عليه زي ما انت سمعت في الأول كانوا يقولوا عليه مجنون فربنا يقول في آخر السورة إنا كفيناك المستهزئين سنكفيك هؤلاء الذين اتهموك بالجنون وعملوا كمان الذين جعلوا القرآن عضين. كلمة عضين بمعنى أجزاء وأقسام. وبعض العلماء قالوا بأنهم قالوا في القرآن عضين يعني اختلفت آراؤهم في القرآن فمنهم من قال قول ساحر منهم من قال قول كاهن منهم من قال أساطير الأولين فكل دي افتراءات افتراها على القرآن. أنت يضيق صدرك بذلك بتحزن من اللي هم يقولون سواء عنك أو عن القرآن فلا تحزن إنا كفيناك المستهزئين. ثم قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجل. ولذلك سورة النحل هتعلمك إزاي تصبر وأنت بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى إزاي تصبر وأنت بتشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك. سورة النحل اللي هي سورة النعم علماء سموها سورة النعم زي ما أنت سمعت كده في أولها نعم ولسه كمان تسمع الآن نعم بدأت بأعظم نعمة اللي هتخيط من بها سورة الحج وهي نعمة الوحي. قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولاحظ أول السورة بداية إلى مسألة نزول الوحي لإنذار العباد وتذكير العباد بأن الله هو الواحد الأحد المستحق للعبادة حسنة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني إيه كلام؟ يعني ربنا في أول سورة يقول لك أنذره، فأنت تتساءل كيف ننذر؟ كيف نتحرك في الدعوة؟ التحرك في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة حسنة. ربنا يقول لك فاتقون، فأنت تسأل إيه ثمرات التقوى؟ لو أنا اتقيت ربنا هيحصل لي إيه؟ اسمع اخر الصوره في اللحن بتقول ايه؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اذا التقيت ربنا زي ما امرك في اول الصوره هتلاقيه معاك دايما، هتلاقيه معاك دايما، مش هيتخلى عنك ولا يتركك. في سوره الحجر قال له لا تحزن ولا تكن في ضيق مما يقولون، هنا قال له وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليك برضه، ولا تحزن عليك ولا تكن في ضيق مما يقولون. سوره النحل هتذكرك بنعم ربنا عليك عشان تشكرها، سوره النحل هتذكرك بكيفيه الدعوه الى الله عشان ما تتخبطش وانت ماشي، لان في ناس بتيجي تدعي الناس الى الله تغفر الناس عن الله، في ناس بتيجي تدعي الناس الى الله تبعد الناس عن ربنا بسبب سوء افعالها، بسبب سوء افعالها في الدعوه الى الله. فربنا يعلمك ازاي تدعو الى الله بالحكمه والمعرفه الحسنه، ازاي تخرج بعد ده كله ان انت تكون نموذج يقتدى به في الشكر وفي العبادة. فيجيب لك نموذج في آخر سورة النحل، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دي النموذج اللي انت تقتدي به في شكرك لنعم الله سبحانه وتعالى. سورة النحل اسمها سورة النحل، ان ذكر فيها يا جماعه ذكرت فيها نحلة، النحلة ده ربنا اوحاها بيه. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف الالوان فيه شفاء للناس. طيب ايه النموذج المقصود بالنحل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر النحل هنا وايه المقصود بالذكر؟ لان النحل لا تقطع على الطريق ولا ما بخرجش منها الا طيب. طيب يا مكه مثلا الداعي اللي يدعي ببعض كده على بصيره فهو كان ياخذ من الطيب انت كراجل داعيه كراجل عندك اخلاق الدعوه كراجل عارف قدر النعمه ربنا عليك لابد ان انت تكون مدخلك طيب ومخرجك طيب والمكان اللي انت فيه تكون زي النحل. اللي الدعاء يا جماعه زي النحل، اولا النحله معروفه بالدؤوب بالدأب في العمل، ده ايه؟ نشيطه فالدعية كمان اشتغل انت زي النحله، انت زي النحله لابد تشتغل. النحله بتطلع عشان تدور عليها يا جماعه على الجيف على الزباله؟ لا لا، ده النحله بتطلع تدور على ايه؟ على الازهار. اهو انت كده بتقعد تفتح كتاب عشان تطلع زهره، وتبدا تفتح كتاب تاني عشان تطلع زهره، وتبدا تفتح كتاب تالت عشان تطلع زهره، عشان لما تقعد في وسط الناس تطلع ايه بقى؟ تطلع عسل، تخرج عسل. فالداعيه زي النحل بيلف وبيجيب الحاجات الجميله عشان يقولها للناس، عشان يطلعها للناس. طيب وايه الهدف بقى من الكلام ده؟ الهدف ان المجتمع كله يبقى مليان عسل، لان مجتمع النحل كده مجتمع متعاون وفي نفس الوقت بيخرج في الخليه يا جماعه حسن. فلو ان الامه استجابت للامر من اول سوره النحل إلا مسألة الوحي والاستجابة للوحي. زي ربنا أوحى للنحل والنحل الفطرة اللي ربنا ركزها فيه استجاب لوحي الله فكان نشيط في العمل وكان نظيف وطيب في مخرجه ومدخله. فلما جه يطلع من بره طلع يا جماعة طلع عسل. فلو الأمة استجابت لأمر ربنا في الوحي واستجابت لأوامر ربنا هتلاقي المجتمع ده كله عبارة عن ايه؟ عن نحل اشتغل، عن نشاط مجتمعي في كل المجالات. وهتلاقي كل المجتمع ده بيطلع ايه يا جماعة؟ بيطلع عسل في أخلاقه ومعاملاته بينه وبين بعضهم ايه؟ البعض. فإذا المؤمن كالنحلة لا تقع إلا على طيب ولا تخرج منه إلا طيبا. زي ما ربنا جعل النحل اللي بيطلع من العسل، العسل بيطلع من النحل شفاء للأبدان، ربنا جعل الكلام اللي بيطلع من صدور العلماء شفاء يا جماعة للقلوب من أضرارها ومن ذنوبها ومن معاصيها. فكم من إنسان هداه الله بكلمة، وكم من إنسان هداه الله بآية تخرج من أفواه تذكر بالله سبحانه وتعالى. افتح قلبك للقرآن، الهدف ليس كثرة المسموع ولا المقروء، وإنما الهدف أن تخرج بهذه المعاني تكون معك في حياتك بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Amen.

صراط الذين أنعمت عليهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الذي خلق فسوى والذي سمع الله لمن حمده. الله قل أعوذ برب الناس. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.